إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كلمتين وبس. سيد أفندي راح اشترى الجورنان، دفع للراجل 25 قرش وقال له عايز الأهرام، قال له اتفضل، اداله الجريدة واداله معاها علبة كبريت، الجورنال بريال وعلبة الكبريت بشلن. قال للراجل اللي بيبيع جرايد انا معايا كبريت مش عايز كبريت. بياع الجرايد قال له جرايد يا سيد افندي، ما انت كل يوم بتشتري جورنال وتاخد علبة كبريت. سيد افندي قال له مظبوط صح، انت عارف يا دؤدؤ اسم بياع الجرايد دؤدؤ. قال له انت عارف يا دؤدؤ انا حصل لي ايه؟ بقى عندي في البيت يجي 1000 علبة كبريت، لقيت في جيوب الجاكيتة كبريت، لقيت في جيوب البنطلون كبريت كبريت، فتحت الكومودينو لقيت فيه كبريت كبريت كبريت، جاكيتة البيجامة فيها كبريت، الحمام فيه كبريت، أوضة الصالون فيها كبريت، كل حتة في البيت فيها كبريت، الكبريت ملى البيت يا دؤدؤ، أعمل أنا إيه؟ بياع الجرايد قال له معلش يا سيد أفندي هنعمل إيه؟ مفيش فكة. سيد أفندي خد علبة الكبريت ومشي. قعد يفكر طول ما هو ماشي، اكتشف ان بيته اتملى كبريت واكياس بلاستيك. يروح يشتري الجرنان يديله علبة كبريت، يخش اي جمعية استهلاكية يشتري حتة جبنة ب 395 قرش، يدي الراجل 4 جنيه يديله الجبنة وعلبة كبريت، يروح يشتري سجاير ياخد الباقي علبة كبريت، يروح يشتري حاجة يديله كيس بلاستيك ب10 ساغ. يوم بعد يوم، أسبوع بعد أسبوع، شهر بعد شهر، ابتدى سيد أفندي يكتشف إن البيت اتملى كبريت وأكياس بلاستيك، كل ما يمشي يعطر في كبريت أو كيس بلاستيك. سيد أفندي بيدخن، لكن علشان يستهلك الكبريت ده كله عايز 100 سنة، وعايز يشرب كل ثانية علبتين سجاير. سيد أفندي قال لنفسه مش معقول أبدا يبقى عندي كل الكبريت ده، اعمل بيه ايه؟ اولع في نفسي؟ قعد سيد افندي شويه ايام يفكر في الموضوع، وبعدين مراته فتحته فيه. كانت في الاول بتقوله ايه يا سيد، انت هتشتغل في تجاره الكبريت؟ ايه حكايتك كل يوم تجيب لي 10 علب كبريت؟ سيد افندي قال لها اعمل ايه، انا بجيب الكبريت غصب عني، هما اللي بيدهولي. قالت له ارفض يا اخي، قول لا مش واخد كبريت، عايز فلوس. قال لها قلت 100 مرة مرضيوش، اعمل ايه؟ قالت له اتخانق، انت بس مستقوي علي، انا اسد علي وفي الحروب نعامة. سيد افندي سمع الكلمتين في جنابه وسكت، هيقول لها ايه؟ حاول يقاوم الموضوع ده، معرفش، كل ما يقول لواحد ما تدينيش كبريت ولا كيس بلاستيك، اديني شلن او 10 ساغ، الواحد ده يقول له ما فيش فكة، هنعمل لك يا سيد. اخيرا سيد افندي يأس، كلم مراته في الموضوع، قال لها انا يأست خلاص يا تفيدة، دلوقتي انا بجيب كل يوم 10 علب كبريت، في شهر هيبقى 300 علبة كبريت، في السنة هيبقى 3650 علبة كبريت، في 10 سنين هيبقى معانا ان شاء الله 36500 علبة كبريت، في 100 سنة ممكن يبقى معانا 365000 علبة كبريت. هتكون علبة الكبريت يا تفيدة وصلت جنيه، يبقى بقينا أغنية، مش كده ولا ايه؟ غدا نلتقي مع فؤاد المهندس، احمد بهجت، ويوسف حجازي.